وهذا وعده سبحانه يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا يقنط الإنسان من ما سلف، بل يحذر ويتوب. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه الصحيحة، التوبة تجب ما قبلها. نعم.